لكن الثابت لله تبارك وتعالى من معاني الأسماء ومعاني هذه الصفات غير ما يثبت في المخلوق، وأن هذا القدر المشترك لا يعني المماثلة بين الخالق وبين المخلوق، وأن الناس ضلوا لأنهم ظنوا أن الاسم الواحد والصفة الواحدة إذا أطلقت على يعني موصوفين تقصد المماثلة بين الموصوفين، وظلوا بهذا فشبه الله بخلقه. وناس آخرين فروا من هذا يعني تشبيه فوقع في الطاقه، فقالوا كل ما يوصف به المخلوق يجب أن ينفع للخالق، لأن لو وصفناه بهذا الوصف يصير قد شبهنا ومثلنا بخلقه، وهذا باطل وهذا نمشي خلاص موضوع خلصنا الحمد لله رب العالمين.